أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عذاب لا ريب فيه من كفايته وبركاته نفسه مع ما يجري أن يشتق عليه مفهوما وإن اتحد عينا وخارجا فتلك الصفات مثل العالم والظاهر والوسم والكريم وخير ذلك ما ذهب إليه أهل الحق من عينية الصفات ليكون على الحقيقة إن المبدأ فيها وإن كان عين الله تعالى خالق لأن الله ذاته تعالى محبوبا والغرض من عقل هذا الأمر الرابع من تنبيهات المشترك بيان كيفية صدق المشتق على الذات. تقدم في الكلام المسمي أن حمل المحمول على الموضوع يعتبر في الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. هذا ما أخذنا كلام مسلم. فقص المسلم من هذا الأمر الرابع هو دفع التوهم في المرتبة الأولى ودفع الخطر الواقع من صاحب الأصول في المرحلة الثانية. وهذين الأمرين يتبع بعض مقدمة وهي أن المغايرة بين المشتق والذات على قسمين، تارة تكون المغايرة مفهومية وأخرى تكون المغايرة من حيث المفهوم والاسم مصداق أيضا، والفرق بينهما أن المغايرة من حيث المفهوم والمصداق كما إذا كان المحمول من الأعراف كقولنا الإنسان كاتب، الإنسان زاحف، الجسم أبيض، فهنا في هذا المثال أو هذه الأمثلة هنا شيئان، الإنسان ومن له الكتابة أو من له الضحك. طبعا الضحك والكتابة أو البياض من الأمور الخارج موجودة في الخارج، مفهوم مبدأ موجود في الخارج، الإنسان أيضا موجود في الخارج، فوجود كل منهما مغاير لوجود الآخر. غاية الأمر قد يتلبس الإنسان بهذه المعاني، يتصف بهذه المعاني، يصبح كاتبا وزاحكا او ابيضا او اسودا. فالمغايرة في هذه الامثلة مغايرة حقيقية حتى من حيث الوجود، والاتحاد إنما هو في الوجود الخارجي، في الوجود الخارجي يتحد مبدأ الكتابة مع الإنسان فيقال الإنسان كاتب، أو مبدأ العلم على الإنسان يتفق الإنسان أو يتحد مع الإنسان فيقال الإنسان عالم. هذا أولا. والثانية أنه ليس هناك تغاير الوجود بين الموضوع والمحمول، بل التغاير إنما هو التغاير المفهوم فقط، ولكن بحسب الحقيقة وبحسب الخارج المحمول هو نفس الموضوع ليس غير الموضوع. هذا كصفات الله تعالى يقال أن لا عالم، لا قادر، لا حي، هذه الصفات. هذه الصفات حسب ما هو الحق من مذهب العقلية الإمامية نفس حقيقة الله تعالى، علمه نفس وجوده وحقيقته، وحياته كذلك، وقدرته كذلك. ففرق بين حمل العلم على الله تعالى ويقال أننا عالمون، وحمل العلم علينا ويقال زيد عالم، فرق كثير. ففي مثال زيد عالمون مبدأ العلم غير زيد، مفهوم العلم أيضا غير مفهوم زيد، إنما الاتحاد بينهما بحسب الوجود الخارجي. هذا هو الفرق. فمن هنا يقول المسلم يكفي بصدق المشتق على نحو الحقيقة، يكفي التغاير بين المشتق والموضوع والذات من جهة والاتحاد من جهة، يكفي هذا المقدار يكفي. ولا يعتبر في حمل المشتق على الذات التغاير الحقيقي، التغاير من حيث الوجود أيضا، مع قطع نظر عن المفهوم، من حيث الوجود أيضا، كقولنا زيد عالم، زيد كاتب، الإنسان كاتب، وجود الكتابة غير وجود الإنسان، وإنما الاتحاد بحسب وجود بحسب المصداق الخارج. لا يعتبر هذا التغاير من حيث المفهوم أيضا يكفي في الست المشتق على الذات على نحو الحقيقة. ومن هنا نستنتج أن صدق العالم على الله، العالم مشتق على الله على نحو الحقيقة، صدق القادر على الله على نحو الحقيقة، إذ لا يعتبر في صدق المشتق على نحو الحقيقة التغاير من حيث الوجود أيضا، التغاير من حيث المفهوم يكفي. وإن كان في الحقيقة العالم هو الله تعالى، الله تعالى هو العالم على مذهب الحق، حيث تكون صفاته تعالى عين ذاته تعالى. إذ العقلية يقولون بعينية الصفات بالذات، ولكن يكفي التغاير المفهومي في صدق المشتق على نحو الحقيقة. فالصدق العالم والقادر على الله على نحو الحقيقة، هذا حسب قول المسلم وحسب هذا المقدم. ومن هنا يذهب بطلان قول الفسوق هذه مقدمة من المسلم للرد على صاحب الفسوق. بطلان قول صاحب الفسوق. قال صاحب الفسوق يعتبر في سبت المشتق على الذات على نحو الحقيقة التغاير المفهوم والوجود، يكون المشتق مفهوما مغاير للموضوع ووجودا أيضا مغاير للموضوع، إلا أن المشتق يتحد مع الموضوع الخارج كقولنا زيد الإنسان عالم الإنسان كاتب، الكتاب مغاير للإنسان والعلم مغاير للإنسان في الوجود الخارجي أيضا، يتحد العين مع الكتاب مع الإنسان ثم يقال الإنسان كاتب الإنسان عالم. هذا يقول المثنف يكفي في الستر المشتق على نحو الحقيقة، ولكن صاحب الأصول قال لا، يعتبر في الستر المشتق على الذات على نحو الحقيقة التغاير الوجودي، لا يكفي التغاير المفهوم فقط، يعتبر التغاير الوجودي. فنظرا الى هذا الى اعتبار التغاير الوجودي يكون صدق العالم والقادر على الله تعالى على نحو المجاز، إذ ليس بين اسمه تعالى وذاته تعالى تغاير على مذهب الحق، إذ اسمه عين ذاته قدرته عين ذاته، ليس بينهما تغاير، مع أن في الصدق المشتق على نحو الحقيقة يعتبر التغاير الحقيقي تغاير وجودي. قاية الأمر لا بد من اتحاد أيضا سيتحقق ما يعتبر في حمل المحمول على الموضوع، يعتبر في حمل المحمول على الموضوع التغاير من جهة والاتحاد من جهة. بناء على هذا، بناء على ما ترخمه سائر الفصول من كون السكت المشتق على نحو الحقيقة يكون مبنيا على تغاير الوجود بين المشتق والموضوع وهو الذات، على هذا يكون صدق عالم على الله تعالى مجاز او من باب النقل. لماذا؟ لانتفاء الشك، الشك في كون المشتق صدق على الذات على نحو الحقيقة التغاير الوجودي، هنا ليس التغاير الوجودي، إذ أنه تعالى عين ذاته حقيقة، فليس بين المشتق والذات تغاير الوجودي. ولهذا قال صاحب الفصول إما نلتزم بالنقل أو بالتجول، لا طريقة في صدق العالم على الله تعالى أو القادر على الله تعالى إلا القول بالمجاز أو القول بالنقل. فنقول أن صدق العالم على الله تعالى يكون مجاز لانتفاء الشك، انتفاء الشك في الصدق الحقيقي وهو التغاير الوجودي، فيكون الصدق على نحو المجاز. أو نلتزم بالنقل، ما معنى النقل؟ معنى النقل أن في اللغة صدق المشتق على الذات يكون على نحو الحقيقة في اللغة إذا كان هنا بينهما تغاير حقيقي، لكن في صدق العالم على الله تعالى نقل المشتق عن هذا المعنى إلى معنى آخر، أي إلى معنى لا يعتبر بين العالم وبين الموضوع تغاير حقيقي، وإن كان الاتحاد حقيقة يسقط نقل إلى هذا المعنى الثالث، فأصبح حقيقة في هذا المعنى الثالث أي في صدق العالم على الذات، وإن كان عالم عين الذات في موارد صفاته تعالى. قال طائر الكسور هكذا، إلا أن المسلم يرد على هذا ويقول له لا حاجة لا إلى النقل ولا إلى القول بالمجاز، يكفي في صدق المشتق على الذات التغاير في الجملة، التغاير من حيث المفهوم، هذا القسم من التغاير موجود في صدق صفات الله على ذاته تعالى، التغاير بين ذاته تعالى وعلمه موجود من حيث المفهوم، من حيث المفهوم اللا واجب الوجود، العلم مفهومه غير واجب الوجود، القدرة مفهومها غير واجب الوجود، فذات الله مغاير مفهوما مع صفاته، وهذا التغاير المفهومي يكفي في صدق الصفات على ذاته تعالى على نحو الحقيقه. هذا قول المسلم ردا لصاحب الفصول، هذا ملخص الكلام في هذا الامر الرابع. الرابع، لا ريب في كفايه مغايره المبدا، مبدا المشتق كالعلم والكتابه مع ما يجري المشتق عليك الإنسان، لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع الذات مفهوما يكفي في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة، يكفي تغاير من حيث المفهوم، تغاير من حيث المفهوم. وإن اتحد عينا وخارجا، وإن اتحد المشتق وما يجري عليه المشتق أي ذات عينا وخارجا أي في الخارج، فنظرا إلى هذا فصدق الصفات مثل العالم والقابل والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال، صدق الصفات عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته، من كون صفاته تعالى عين ذاته، صدق الصفات يكون على الحقيقة على نحو الحقيقة. لماذا؟ إذا الملاك في الصدق الحقيقي التغاير في الجملة، وإن كان التغاير تغايرا مفهوميا، والتغاير من حيث المفهوم بين ذاته تعالى وعلمه وقدرته موجود، فيصدق هذه الصفات على ذاته تعالى على غاية الأمر. هنا أقبل المسند من الصفات بصفات الكمال والجلال، صفات الكمال والجلال حسب اصطلاح المتكلمين فرق بين صفات الكمال والجلال، لله صفات الكمالية والجلالية، الفرق بين صفات الجلالية والكمالية بين المتكلمين وأهل المعقول أن الصفات الوجودية صفات الكمالية، لأن لله تعالى نحوين قسمين من الصفات، الصفات الوجود الثبوتية، الصفات السلبية، صفات الوجودية، صفات السلبية. في اصطلاح المتكلمين من الصفات الثبوتية يعبرون بالصفات الكمالية، من الصفات السلبية يعبرون بالصفات الجلالية، صفات الجلال. ولكن ليس من الصفات الجلال في كلام المصنف الصفات السلبية، ليس صفات سلبية، إذ كلام حمل المشتق على الذات ليس في سلب المشتق على الذات، فليس المراد من الصفات صفات السلبية، بل عبر الجلال لجلالته تعالى ولجلالة صفاته تعالى. فالجلال هنا بهذا المعنى ليس بمعنى سلب الصفات عن الله تعالى. فإن المبدأ فيها أي في صفاته تعالى وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. هذا المقدار يكفي في صفة المشتق على الذات على نحو الحقيقة، وصدق صفاته تعالى على ذاته على نحو الحقيقة. ومنه قد انقدح، هذا إشارة إلى رد صاحب الفصول. انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجود في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى. قال صاحب الفصول الصفات الجارية على الله تعالى كقولنا الله عالم الله قادر الله حي لا بد من الالتزام بالنقل. لماذا لا بد من الالتزام بالنقل؟ لما تكلم ملاك الحقيقة عند صاحب الفصول أن يكون بين الموضوع والمحمول مغاير من حيث الوجود. هنا هذه الصفات عين ذات تعالى فليست المغايرة من حيث الوجود، فلا بد من القول بالنقل كما ذكرنا أو القول بالمجاز كما ذكرنا. يقول المثنف هذا فاسد، هذا الكلام من هذا الفصول فاسد، إذ الملاك في صدق الحقيقة في صدق الصفات على الله تعالى على نحو الحقيقة مجرد المغايرة لا المغايرة من حيث الوجود، مجرد المغايرة. فيكفي المغايرة من حيث المفهوم أيضا، والمغايرة من حيث المفهوم وجودنا من الالتزام بالنقل التجوز في صفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق أو للحق من العينين. لماذا قال صاحب الفصول هكذا؟ قال لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، لعدم المغايرة بين الصفات والذات المعتبرة في إطلاق الصفة على الذات على نحو الحقيقة بالاتفاق. ثم يرد المثنف يقول هذا القول مخدوش مردود. لماذا؟ وذلك لما أردت من كفاية المغايرة مفهوما. لا، مغايرة موجود هنا، يكفي مغايرة من حيث مفهوم. هذا القسم من المغايرة هنا، هذا الشد موجود، فصدق صفاته تعالى على ذاته إنما يكون على نحو الحقيقة بوجود هذا الشد المغاير، ولا اتفاق على اعتبار غير هذه المغايرة وهي المغايرة الوجودية. لا، لا تعتبر المغايرة الوجودية إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، أي على عدم اعتبار التغاير الوجودي كما لا يعتبر. وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك، أي ثبوت المغايرة من حيث المفهوم بين الذات ومبادئ صفاته تعالى. الخامس، إنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتق في اعتبار قيام المبدأ في الصدق على نحو الحقيقة. هذا الأمر الخامس من تنبيهات المشتق لبيان ما وقع من الخلاف في اعتبار تلبس المبدأ من تلبس الذات بالمبدأ أو قيام المبدأ بالذات، هل يعتبر قيام المبدأ المشتق بالذات في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة أم لا؟ في أقوال أشار إليه المثنف، قول باعتبار تلبس الذات على المبدأ وقيام المبدأ بالذات في الصدق المشتق عليها على نحو الحقيقة، ولكن القيام الحلولي يعتبر في الصدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة قيام المبدأ المشتق بالذات، هذا القسم من القيام، القيام الحلولي. القيام الحلولي كزيد قائم، زيد مريض، زيد أبيض، زيد أسود، فالمرض حل في الزيد، وكذلك القيام، وكذلك السواد، وكذلك البياض، يعتبر هذا القسم من القيام. وقول هنا أيضا أن المراد من القيام هو القيام الحلولي، ولكن لا يعتبر هذا القسم من القيام في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة، هذا القول الثاني الذي يذهب من كلام المسلمين. والقول الرابع وهو مختار المسلمين يعتبر في صدق المشتق على نحو الحقيقة قيام مبدأ المشتق على الذات، ولكن مطلق القيام سواء كان القيام حلوليا أو كان القيام صدوريا أو كان القيام إيجابيا أو كان القيام وقوعيا أو كان مبدأ المشتق من الأمور الإضافية والاعتبارية ليس له تحقق في الخارج، مجرد الاعتبار، ويسمى هذا بالمفهوم بالسمينة أو خارج المفهوم. والحاصل أن مطلق القيام من أي نوع كان يكفي في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة. هذه الأحوال الثلاثة. هنا قول كما ذكرنا إذا كان معتبر قيام المبدأ في الذات كان المعتبر هو القيام الحلولي، ولكن لا يعتبر القيام الحلولي لا يعتبر في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة. الدليل على هذا القول أي على عدم اعتبار قيام المبدأ الحلولي بالذات على صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة هو صدق الذات والمؤلم على الذات، زيد ضارب وزيد مؤلم بالكف، أن صدق الضارب على الزيد على نحو الحق، مؤلم صدقه مشتق على الزيد على نحو الحق، مع أن مبدأ الضارب ذب ومبدأ مؤلم ألم ليس قائما للزيد بل قائما بغير الزيد، أي المذلوب، المذلوب الذر قائم بالمذلوب، الألم أيضا قائم بالمذلوب، بالمؤلم لا بالمؤلم، وهذا أقوى دليل أي صدق الضارب على الذات والمؤلم على الذات أقوى دليل على عدم قيام المبدأ بالذات في الصدق المشتق على نحو الحق. ثم قول المسند، يقول المسند قيام المبدأ بالذات يعتبر في الصدق المشتق على نحو الحق، ولكن لا يختص بالقيام الحلولي مطلق القيا صدوريا كان او حلوليا او وقوع عليه او وقوع فيه يذكر المصنف هذه الاقسام في كلامه. مطلق القيام يكفي. القيام الحلولي كزيد مرد، القيام الوقوعي القيام الصدوري كزيد ظالم. قيام صدوري صدر الضغط من الزيت. القيام الوقوعي عليه كزيد مضروب وقع الضرب عليه. القيام الوقوع فيه كزيد مقتول يوم الجمعة وقع قتل في يوم الجمعة. أو كان المبدأ من الأمور الإضافية والاعتبارية كزيد زوج باعتبار الزوجية، زوجية من الأمور الاعتبارية منتزعة. زيد مالي الملكية من الأمور الاعتبارية من خارج المحمول، ليس محمول بالزميمة إذ اصطلاح في علم الفلسفة المحمول بالزميمة أو المحمول بالزميمة، وبعبارة أخرى يعبر عنه بخارج المحمول. الفرق بينهما المحمول بالزميمة كقولنا زيد عالم، عالم محمول على الزيت، هذا يسمى بالمحمول بالزميمة. إذ لا يقال، لا يصح أن يقال زيد عالم إلا بعد الزميمة في مبدأ العين إلى زيد، ولهذا يقال هذا المحمول بالزميمة. المحمول بالزميمة أو خارج المحمول كقولنا زيد زوج، زيد زوج الزوجية منتزعة من الأمور الاعتبارية، ثم بعد اعتبار الزوجية في الزيت يحمل على الزيت أنه زوج، ولكن من الأمور الاعتبارية الزوجية الملكية هذه الأمور الاعتبارية خارج عن الزيت. هل ينزل نبدو إلى الزيت؟ لا، ليس موجود في الخارج، خارجا عن حقيقة الزيت، فيسمى محمولا بالسمينة أو يسمى خارجا محمولا. فالصدق المشتق على الذات في جميع هذه الموارد على مثل الحقيقة، فلا يختلف في الصدق المشتق على الذات اختلاف المبادئ، اختلاف القيام في القيام، قيام الحلولي صدوري وقوعي، لا فرق بين هذه الأقسام. يعتبر مطلق القيام أي قسم من أقسام القيام كان يكون صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة. الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما ذكرنا، كما عرفت مع المبدأ مغايرة الذات مع المبدأ وما يجري عليه المشتق. وقع الخلاف بعد هذا الاتفاق، وقع الخلاف باعتبار قيام المبدأ به، قيام المبدأ بالموضوع أي ما يجري عليه المشتق في صدقه أي صدق المشتق على نحو الحقيقة. وقد استدل من قال بعدم الاعتبار، عدم اعتبار القيام على نحو حلولي بصدق الظارف والمؤذن مع قيام الظرف والألم بالمضروب والمؤلم بالفتح، فلا يعتبر قيام مبدأ المشتق بالمشتق بالموضوع، الموضوع هو زيد ظارف زيد مؤلم لم يقوم به مبدأ المشتق، مبدأ المشتق قائم بالمضروب والمؤلم. فمن هنا نستكشف عدم اعتبار قيام مبدا المشتق بالذات في السبت المشتق على نحو الحق، مع ان السبت المشتق في هذا المثال في هذين المثالين على نحو الحق. ثم التحقيق عند المسلم انه لا ينبغي ان يفاق من كان من اولي الالباب كأنه يعتبر في السبت المشتق على الذات والجلي المشتق على الذات من التلبس بالمبدا، تلبس الذات بالمبدا بنحو خاص من على اختلاف انحاء التلبس الناشئه من اختلاف المواد تاره ماده المشتق تاره، واختلاف الهيئات من اسم الفاعل والمفعول واسم الزمان وكذا وكذا اخرى من القيام، سواء كان القيام صدورا كقولنا زيد زار زر صدر من زيد، او خلولا كقولنا زيد مرض، او وقوعا عليه كقولنا زيد مضروب وقع الضرب عليه، او في كقولنا زيد مقتول في يوم الجمعه، او انتزاع المبدا عن ذات مفهوما مع استحاد مبدا معه مع موضوع خارجا كما في صفاته تعالى، كما في صفاته تعالى ينتزع العلم علم عن الله مع ان العلم متحد مع الله في الخارج مثلا، هذا القسم من القيام ما اشرنا اليه واقع، او ما عدم التحقق الا للمنتزع عن كما في الاضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها كسبق الحر على زيد، حريه ملكيه هذه الامور لا فوقيه لا تحقق لها في الخارج، مع ذلك يقال هذا فوق زيد زوج وفلان سر. ولا يكون بإزاء هذه الصفات الإضافية في الخارج شيء كالفوقية والملكية والزوجية، في مقابل الزوجية ليس شيء، وتكون من خارج المحمول، يسمى هذا القسم من خارج المحمول عند الفلاسفة، لا المحمول بالزميمة كزيد عالم، زيد عالم محمول بالزميمة، ففي صفاته تعالى الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى، مبدا المشتق كالعلم مفهوما مغاير وقائما بعينا، مبدا العلم قائم بذاته تعالى عينا في الخارج، في الخارج علمه تعالى عين ذاته، لكنه بنحو من القيام لا بان يكون هناك اثنينيه كقيام العلم بالبشر، هنا زيد وعلم في حقه تعالى ليس الامر كذلك، وكان ما بإذائه غير الذات، ما بإذائه العلم غير الذات كعلمنا، بل بنحو الاتحاد بحقه تعالى بنحو الاتحاد والعينية، علمه عين ذاته عين حقيقته تعالى، وكان بإذائه عين الذات بإذائه العلم، وعدم ابتلاء العرف على مثل هذا التلبس، العرف لا يدرك هذا التلبس لأن هذا التلبس من الأمور الخفية، كون العلم عين ذاته تعالى من الأمور الخفية، هذا لا يضر بصدق الصفات عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان الصفات مفهوم صادق عليه تعالى كالعالم كالقادر صادق عليه حقيقة، ولو بتأمل وتأمل من العقل، والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيق المفاهيم على مصادقها، مرجع تعيين المفاهيم بيد العرف، ما هو معنى التراب، ما هو معنى الماء، ما هو معنى الخمر، هذا بيد العرف، اما تطبيق مفاهيم الكل على المصادق ليس بيد العرف. وبالجمله يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره تعالى جارية عليهما على الله وعلى غير الله تعالى بمفهوم واحد، حينما يقال الله عالم العلم بنفس المعنى، زيد عالم العلم بنفس المعنى بمفهوم واحد جارية بمفهوم واحد ومعنى فارغ، وإن اختلف فيما يعتبر في الجري والحمل، حمل من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ. في كيفية التلبس بالمبدأ يختلف كيفية التلبس الإنسان بالعلم، علم شيء والإنسان شيء آخر، يتحد في الخارج في الوجود الخارجي العلم والذات شيء واحد، ولكن بخلاف كيفية التلبس في حقه تعالى، علمه عين ذاتي، ذاته عين علمي، هنا بنحو العينية والاتحاد، حيث أنه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الصلول أو الصدور، صلول كالعلم أو الصدور كالذنب في غيره تعالى، فلا وجه لما التزم به في الفصول، هذا الرد سائر الفصول، من نقل الصفات الجارية عليه تعالى أما هي عليها من المعنى، هذه الصفات العلم نقل من المعنى إلى غير معنى آخر ثم يحمل عليه تعالى، ليس لا داعي إلى هذا التصرف أو صدق العلم عليه تعالى على نحو المجاز، هذا مما لا تستطيع لا معنى كما لا يحفظ كيف ولو كان.